فلا، لأنه لا يزيد المحل إلا نجاسة، لأن المقصود من الاستجمار تطهير المحل، وغير المنقي لا يطهر. قال: غير عظم وروث ولو طاهرين. عظم وروث، طيب، عظم وروث، وظاهره سوء. قال المؤلف: ولو طاهرين، لأن العظم تارة يكون نجسا وتارة يكون طاهرا، والروث تارة يكون نجسا وتارة يكون طاهرا. ما هو الروث الطاهر؟ كل حيوان معقول فروثه طاهر. والعظم الطاهر عظم المذكات، عظم الطاهر عظم المذكات، أو ما ميتته طاهرة مثل السمك. لا تقول عظم ميتة، عظم الميتة نجس، عظم الميتة نجس، لكن العظم الذي يتصور هو عظم المذكات وما ميتته طاهرة. طيب، العظم والروث نقول لا يجوز الاستجمار بهما. أما العظم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه طعام إخواننا من الجن، وأنهم يجدونه أوفر ما يكون لحما، ففي الاستنجاء به، ففي الاستجمار به تلويث له، تلويث له. وأما الروث فكذلك، الحكم كذلك، نقول إن كان هذا الروث طاهرا فهو طعام بهائم الجن، وإن كان نجسا فإن النجس لا يزيل المحل إلا نجاسة. إذن العظم والروث لا يجوز الاستجمار بهما، لأنهما إن كان العظم نجسا فالنجس لا يجوز استعماله، لأنه لا يزيل المحل إلا نجاسة، والمقصود الطهارة، وإن كان طاهرا فهو طعام إخواننا من الجن. والروث كذلك، إن كان نجسا فلأنه ركس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بروث قال: ائتني بغيرها إنها ركس. وأما إذا كان الروث طاهرا فلأنه طعام بهائم الجن. طيب، يقول: وطعام لا يجوز الاستجمار بالطعام، لأنه إهانة له، إهانة النعمة، والطعام محترم. كذلك قال: ولو لبهيمة، ولو لبهيمة، فيفهم منه أنه للآدمي أشد، ولا ريب أن هذا من امتهان النعمة أن الإنسان يستجمر في الطعام. قال: ومحترم، يعني الشيء المحترم لا يجوز الاستجمار به، لأن الاستجمار بالمحترم إهانة له، ككتب علم، كتب علم ما يجوز الاستجمار بها. الإنسان معه كتاب وفي برية فأراد أن يستجمر شك صفحة وقعد يستجمر بها، لا يجوز. لكن يقول المؤلف: محترم. طيب، فإن كانت هذه الكتب غير محترمة، معه كتب فيها طلاسم سحر، يجوز؟ نعم. طيب، معه كتاب إنجليزي، هل هي محترمة؟ لا، الكتب من حيث هي محترمة ولا لا؟ إن كانت مملوكة ما يجوز، ما في إشكال، نعم محترم. نقول حتى الكتب هذه ما يجوز استعمال، لأنها إضاعة مال، لأنها تتضمن إضاعة مال. نعم، إن كان الكتاب تالف، يعني سوف يرمي به في الزبل والقمائم، وهنا لا بأس، لأنه بذاته غير محترم. إذن المحترم نوعان: محترم لذاته ومحترم لغيره. المحترم لذاته ما اشتمل على كلام العلماء رحمه الله، يعني الكلام الشرعي والأحكام الشرعية، هذا محترم لذاته ككتب الحديث وكتب العلم التي تتكلم على الأحكام الشرعية. ومحترم لغيره، بأن يكون فيه علما، بأن يكون فيه علم مباح، يكون فيه علم مباح، هذا محترم، لأن استعماله في هذا الحال إضاعة أنفاسه، إضاعة مال. مفهوم الآن؟ زين الدين مفهوم؟ طيب، إذا ما حكم الاستجمار بكتب العلم؟ لا يجوز، سواء كانت محترمة لذاته أو لغيره. الذي لذاته مثل الكتب الشرعية، والذي لغيره ما كان فيه علم مباح، علم مباح. طيب، يقول: ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. أيضا هذا ما يجوز الاستجمار به، المتصل بالحيوان لا يجوز الاستجمار به، والعلة لأن الحيوان محترم، ولأن هذا الحيوان ربما اتصل به أحد إما ركوبا وإما حلبا فتنجس بهذه النجاسة. طيب، وقال شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام يقول: إنه إذا استجمر بما لا يجوز الاستجمار به أثم وصح. فلو استجمر بعظم أو طعام أو محترم يقول يأثم، لكن الاستجمار صحيح. لماذا؟ قال: لأن النجاسة عين النجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، متى زالت زال حكمها. وهذا أصح، أن الاستجمار بالشيء المحرم، يعني غير النجس، بالشيء المحرم جائز، مو بجائز، أنه حرام، ولكن الحكم يزول، لكن الحكم يزول، وذلك للعلة. العلة ما هي؟ أن النجاسة عين النجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها. وأحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش الرث. نعم، يحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك، جلد سمك أيضا لأنه إيش؟ محترم ولا غير محترم؟ محترم. طيب، أو حيوان مدكم مطلقا، يعني بجلد حيوان مدكم مطلقا سواء دبغ أم لم يدبغ، أو حشيش الرطب، حشيش الرطب لأنه في هذه الحالة إذا استنجى به أو إذا استجمر به فإنه يمنع من الانتفاع به. نعم. فالمهم أن القاعدة أن كل محترم وكل ما يمكن الانتفاع به ولو كان غير محترم فإن الاستجمار به لا يجوز. نعم. ويشترط الاكتفاء بالاستجمار 3 مساحات منقية أكثر، إن لم يحصل بـ3 ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل. طيب، يقول ويشترط الاكتفاء بالاستجمار 3 مساحات منقية فأكثر، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه، وفيه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. قال إن لم يحصل بـ3، يعني أقل شيء ما هو 3. طيب، فإن لم يحصل بـ3 نقول زاد يزيد. قال ولا يجزئ أقل من ذلك، حديث أبي أيوب نهى أن يستنجي بأقل من 3 أحجار. قال ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، يعتبر أن تعم كل مسحة المحل، فلو أن إحدى المساحات لم تعم المحل فهذه وجودها كالعدم، لا بد في كل مسحة من أن تعم المحل. قال ولو كانت الـ3 في حجر ذي شعب أجزأت إن أنقت، يعني حجر له شعب يعني جهات، فلو قدر أن حجر له 3 جهات فاستجمر بهذه الجهات الـ3 3 مرات إلى الجهة هذه ثم المقابلة ثم الأخرى يجزئ، لأن كل جهة بمثابة حجر، كل جهة بمثابة حجر. صورت المسألة، سمعوا حجارة استنجى من هذه الجهة ثم هذه الجهة ثم الجهة الأخرى يجزئ، جعلا لكل جهة بمثابة حجر مستقل. يقول أخ المؤلف يقول أجزأ إن أنقت. وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء عرض خشونة المحل كما كان مع 7 غسلات. يقول وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، كيف ما حصل، يعني ليس هناك طريق معين للإنقاء في الاستجمار، أي استعمال يحصل به الإنقاء يجزئ، لأن يعني المقصود إزالة هذا الخبث وهذه النجاسة. قال وهو عرف الآن النقاء أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا بالنسبة للاستجمار، يعني كيف نعرف أن المحل طهر أو لم يطهر في مسألة الاستجمار والاستجمار. أما بالاستجمار فأن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وأما بالاستنجاء فبعود خشونة المحل كما كان، هذا ضابط الاستجمار المنقي والاستنجاء المنقي. ضابط الاستجمار المنقي أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني من المعلوم أن الاستجمار مهما كان ومهما بلغ لا بد أن يبقى أثر، إذا بقي أثر لا يمكن أن يزيله إلا الماء نقول طهر. بالنسبة للماء يقول عود خشونة المحل، عود خشونة المحل، لأن المحل ما دام عليه النجاسة فإنه يكون لزجا. قال كما كان مع 7 غسلات، وهذا بناء على أنه يشترط في غسل النجاسات 7. قال ويكفي ظن الإنقاء، يكفي ظن الإنقاء، لا يشترط اليقين لأن اليقين متعذر أو متعسر، والمشقة تجلب التيسير. نعم. ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على 3 على وتر، فإن أنقى برابعة زاد 5 وهكذا، ويجب الاستنجاء بماء. طيب، يسن قطعه أي قطع ما زاد على 3 على وتر، لقول النبي عليه السلام من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يقول فإن أنقى برابعة زاد 5، وإن أنقى بالسادسة زاد 7 وهكذا. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، إلا الريح والطاهر وغير الملوث، ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه. طيب، يقول ويجب الاستنجاء لكل خارج، كل خارج من السبيلين فإنه يجب الاستنجاء له، يعني يجب تطهير المحل منه سواء كان نجسا أم طاهرا، أم طاهر صح. شف، يجب الاستنجاء لكل خارج، كل خارج من القبل أو الدبر سواء كان نجسا أم طاهر، أم طاهر صحيح. نعم، هذا ظاهر كلام الماتب رحمه الله، يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، استثنى الريح، فيفهم من أن ما سوى ذاك يجب، وسيأتي إن شاء الله. يقول بماء لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، لأنه حينئذ يكون قد صلى بشيء بالنجاسة. قال إلا الريح، الريح لأنها طاهرة، والطاهر يعني إذا خرج شيء طاهر، هذا لا يجب الاستنجاب له، مثل المني، ومثل لو خرج ولد بلا دم، امرأة ولدت ولد بلا دم، ومثل دود والحصى، هذا يقولون طاهر. لو أن نعيد الأمثلة، الطاهر ما مثاله؟ المني. ثانيا لو خرج ولد بلا دم، هل يمكن أن يخرج ولد بلا دم؟ يمكن. ويقول الفقهاء يقول يمكن، يقول وتسمى ذات الجفوف، ذات الجفوف يعني جاف، ما خرج منها شيء سائل، جاف، مفهوم؟ استخشى الولد يكون جاف بعده شديد. طيب، وغير الملوث كدؤ، نعم هذا بالنسبة للطاهر. وغير الملوث إلا الريح والطاهرة وغير الملوث، غير الملوث مثل لو خرجت دودة أو حصات أو خرجت بعرة مثلا عذرة يابسة لم تؤثر المحل، هذا لا يجب له إيش استنجاء ولا استجمار، يعني الخارج اليابس الذي لا يؤثر هذا لا يجب له الاستنجاء والاستجمار، لأن الاستنجاء والاستجمار إزالة النجاسة، والنجاسة هنا لم تؤثر. ولا يصح قبله إيه قبل الاستنجاء بماء أو حجر وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ ولو كانت النجاسة على غير السبيلين. طيب يقول رحمه الله ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحو وضوء ولا تيمم لا يصح. فلو أن رجلا مثلا قضى حاجته من بول أو غيره ثم توضأ قبل أن يستنجي نقول لا يصح، لا يصح، لا بد من إزالة النجاسة عن السبيل عن الخارج من السبيل ثم الوضوء. الدليل قالوا الدليل حديث المقداد لما أمر علي رضي الله عنه المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان رجلا مذنبا قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، يغسل ذكره ثم يتوضأ، وثم تدل على ترتيب، فلا بد من غسل الذكر ثم الوضوء ثم الوضوء. طيب، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز ويصح الاستجمار الوضوء قبل الاستنجاء، يقول ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، إلى أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستجمار أو الاستنجاء، وعلّلوا ذلك بأنه لا علاقة بين الاستجمار والاستنجاء، بين الاستجمار والاستنجاء وبين الوضوء ليس بينهما علاقة، لأن هذا رفع حدث وهذا إزالة خبث، فلا علاقة بينهما، لا علاقة بينهما. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي اختيار الموفق الشارح ابن أبي عمر، ابن أبي عمر، وهي أصح أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء والاستجمار يصح، والعلة أنه لا علاقة بين هذا وبين هذا، لأن هذا إزالة خبث وهذا رفع حدث، لكن لا ريب أن الاحتياط حتى لو قلنا أنه أصح الاحتياط كلمة المذهب. قال رحمه الله ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها، هذا فيه تناقض، لو كانت النجاسة على غير السبيلين صح الوضوء، هذا ظاهر، يعني لو كانت على بطنه نجاسة أو في ساقه نجاسة أو على فخذه نجاسة يجوز أن يتوضأ أو يتيمم، لأن النجاسة في غير محل التطهير، محل الطهارة الأعضاء الأربعة، والنجاسة هنا في غير الأعضاء الأربعة، لكن هذه مسألة واضحة، لكن إذا كان عليهما خارجة منهما غير خارجة منهما كيف تصور عليهما غير خارجة منهما؟ مثل جلس على نجاسة متنجس، جلس مثل عريانا أو عليه ملابس على مكان رطب فتنجس حتى وصلت النجاسة إلى القبل والدبر، نقول هنا لا بد من إيش؟ ها؟ لا يصح الوضوء والتيمم. طيب ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ الفرق أن النجاسة في المسألة الأولى منه والنجاسة في المسألة الثانية من غيره، ولذلك يجزئ في الأولى الاستجمار ولا يجزئ في هذه الاستجمار. ما سبق لنا هذا؟ سبق في قول المؤلف رحمه الله وتنجس مخرج بغير خارج منه، تنجس مخرج بغير خارج منه أنه لا يجزئ فيه إلا المواضع التي لا يجزئ فيها الماء إذا تنجس المخرج بغير خارج منه. نعم. إذن الآن النجاسة إذا كانت على غير السبيلين، على غير السبيلين فإن الوضوء والتيمم صحيح، إذا كانت على غير السبيلين فإن الوضوء والتيمم صحيح قبل زوالها، ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الوضوء أنه يرتفع حدث قبل زوال خبث، يرتفع حدث قبل زوال خبث. وأما إذا كانت النجاسة عليهما يعني على القبل على السبيلين فهنا إن كانت منه فلم يصح، وإن كانت من غيره صح. هذا يقول أصلك أن إذا كان على البدن نجاسة